لأنه هو المحيي. والمميت عز وجل. طيب طيب قبل وأنبئكم يقول: وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في زمنه. ولما كان الغالب على زمن موسى عليه السلام السحر، بهرت معجزاته السحرة فانقادوا للإسلام. ولما كان قوم عيسى عليه السلام قد برعوا في الطب وعلم الطبيعة، جاءهم من الآيات ما يحير الأطباء: فمن أين للطبيب القدرة على إحياء الجمادات ومداواة العاهات التي ليس لها علاج؟ طيب وأنبئكم الأبرص ابن كثير قال معروف، أنا عارفينه. طيب والأبرص الذي في جلده بياض شديد، هذا تعريف. والأبرص عيب جلدي، طيب خلاص ممكن نقول الأبرص. إيش قلنا؟ إيش بكيش كتبنا؟ والأبرص شيخ القصر يقال بياض يعترض الجلد. طيب حط والأبرص عيب جلدي يظهر في جلد صاحبه بياض شديد. قالوا ليس له دواء. لا هذا من يقول له لا تكتبه صار يعني. قالوا قيل إن هذا المرض ليس له دواء، لكن الآن ماذا يفعلون؟ يمكن يقشرون باقي الجلد يصير كله يعني. هل يعرف له دواء الآن؟ طيب فايش يصير؟ يقاوم، لكن هل إذا في بقع يزيلها؟ يعني هو كون البقع كلها تنتشر وتمتد حتى يصبح كله أبيض شديد البياض، هذه معروفة. لكن هل في علاج يخلي بقع مثلا واحد أسمر طلع فيه بقع شديد البياض، ممكن أنه بالعلاج يرجع لونه الأسمر مرة ثانية؟ فيه عبار بياض أبو الخيل، إذا كانت البقع صغيرة فله حمية عن البياض وعن لها تجربة، أما إذا كانت كبيرة فلا الكبيرة ما يستطيع، لأنه قالوا إن يعني الأمراض أو العاهات اللي يعني مذكرت في الآية هي من النوع اللي ما الأطباء ما يقدروا يسووا فيه شيء، يعني الأكمة والأبرص والأعمى والميت ما في ما له حل. طيب على أي حال يمكن هي حالات دون حالات في البرص اللي يؤثر فيها العلاج. هو البهاق هو البرص، هو بقع معروف، يعني معروف الأبرص مرض. البهاق يطلق على البقع الصغيرة والبرص يطلق على ماذا تفريق الكبير والصغير، بس البقع هذه تختلف باختلاف الأشخاص والمواضع من الجسم. طيب وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم، وأنبئكم بما تأكلون أخبركم بطعامكم وما تدخرون في بيوتكم مع أن ذلك خفي غاب عنه عليه السلام، لكن يعلمه بإخبار الله له. فيخبرهم بما يأكلونه الآن وما يخبئونه لغدهم أو وما يمسكونه لغدهم، اللي هو الادخار. إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لوحدة إن في ذلك أي الإبراء والإحياء والإخبار بالمغيبات. لآية لكم معجزة قوية. إن كنتم مؤمنين بصدقي ورسالتي، لأن غير المؤمن لا ينتفع بالآيات، طيب إيش؟ اللي هي غير المؤمن لا ينتفع. ممكن. طيب وفي الآية تأييد الله لنبيه عيسى عليه السلام وبيان قدرته العظيمة، تأييد الله عز وجل عيسى عليه السلام وبيان قدرة الله العظيمة، وفيها ذكر إذن الله عز وجل وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني. وقد أعطى الله عز وجل عيسى عليه السلام إذنا شرعيا بتصويره، أو وعيسى عليه السلام محتاج لإذن الله الشرعي، وعيسى عليه السلام محتاج لإذن الله الشرعي في تصوير ذوات الأرواح، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل، كما قال تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، رحمك الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، رواه البخاري 5953. والإذن الكوني هو ما لا بد من وقوعه لأن الله أذن بذلك وشاء وفيها أنه قد يباح للملك أو الرسول ما لا يباح لبقية البشر، وفيها أن الخلق يطلق على تصوير الأشياء وتشكيلها كما يطلق على الإيجاد من العدم، وفيها أن ما أن وفيها أن ما صدر عن عيسى عليه السلام من الآيات والمعجزات لم يكن منه استقلالا وإنما بإذن الله وأمره عز وجل، فلا يملك الشفاء ولا الإحياء ولا علم الغيب إلا هو سبحانه. وفيها أن من حكمة الله أن يعطي الأنبياء ما يعجز عنه من كانوا محل تعظيم الناس في ذلك الوقت. فالأطباء في زمن عيسى عليه السلام وكالشعراء في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وكالسحرة كالأطباء في زمن موسى عليه السلام وكالسحرة في زمن عيسى في زمن موسى عليه السلام وكالشعراء في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وكالسحرة في عهد موسى عليه السلام وكالشعراء في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. لما قلنا الإذن الشرعي عرفناه وما قلنا فيها الإشارة إلى الإذن الشرعي لأنه بس نبغى نعرفه وهو الإباحة والترخيص بس تكتبوا بعده وهو الإباحة والترخيص ما قلنا وفيه الإشارة إلى أو في الآية ذكر الإذن الله الشرعي والكوني ها؟ إيش كتبنا في الشرعي كتبنا أول الشرعي ثم الكوني عيسى عليه السلام محتاج للإذن الشرعي في تصوير الإذن الشرعي بين قوسين وهو الإباحة والترخيص نحط فائدة واحدة وفيها أن الإذن الشرعي خلنا نحط الرهن وفيها أن الإذن الشرعي يتعلق بالأحكام وهو الإباحة والترخيص وفيها أن الإذن الشرعي وهو الإباحة والترخيص يتعلق بالأحكام وفيها أن الإذن الشرعي وهو الإباحة والترخيص يتعلق بالشرع والأحكام أو بالشريعة والأحكام والإذن الكوني وهو ما لا بد من وقوعه يحتاج متعلق بالخلق متعلق بالخلق وفيها رد على النصارى في ادعاء الربوبية لعيسى عليه السلام لأن الله عز وجل ذكر في الآية أن الإبراء والإحياء تم بإذنه وهذا من توحيد الربوبية أراهم إياه على يد نبيه عيسى، فكان مجرد واسطة لبيان الآيات، طيب غيره عندكم من التفاسير؟ ما فيها دلالة على نبوة، على إرسال عيسى عليه السلام على أنه رسول؟ بلى. ممكن نقول انه في تبليغ خاص وتبليغ عام. التبليغ العام هو الذي للرسول، اللي هو تبليغ الشريعة كلها، يوحى اليه بشرع ويؤمر بان يبلغه كله، ما يترك ولا شيء، كل حكم، كل آية، كل شيء ينزل عليه يبلغه. تبليغ الخاص اللي هو تبليغ بعض الاحكام، مثل حديث زكريا عليه السلام فيه خمس كلمات أمرني لا أن أبلغ أن أبلغها إلى آخره. فالتبليغ الخاص هذا لنا أيضا للأنبياء، فيبلغون تبليغا خاصا. لكن مثلا واحد، هل أي واحد فينا مأمور بتبليغ الشرع كله؟ يمكن لا يطيق أصلا. فيظهر الله أعلم أن الرسول يبلغ كل، يعني يوحى إليه الشرع ويؤمر بتبليغه كله، لازم يبلغه ويبينه. طبعا ما يستطيع يبينه بدون وحي أيضا في تفصيل الأشياء، فهو تبليغ عام. وإذا كان للأمة لقومه لازم يبلغهم جميعا، أو يتأكد أن كل واحد بلغته الرسالة بطريقة أو بآخر. بس نحن الآن يعني بلغوا عني ولو آية، بلغوا ما يعني، لا يعني لسنا أصلا لا نقدر على أن نبلغ كل شيء. إيه بس الشيء المبلغ، خلي المبلغ إليه، المبلغ الشريعة كاملة، يعني بلغها كاملة ما ترك ولا شيء. يمكن من هذه الجهة. طيب، هل يكون الرسول يطلق على من أتى بشرع جديد؟ نعم، ولا يطلق على غيره، لأن هارون حيث مع موسى ولا يطلق عليه رسول. ممكن رسول ونبي يجتمع مع بعض، يعني ممكن يكون رسول، ممكن يكون موسى نبي رسول وهارون نبي. نعم. ممكن. ايش تقول؟ أيوه. بإذن الله فيه دليل على أنه لولا الإذن الله عز وجل لم يجبر على ذلك. طيب، والفائدة الثانية قال وأضرب لكم الأبرص، ولم يقل في هذين بإذن الله بأنهما ليس فيهما كبير غرابة بالنسبة للأخرين، فتوهم الألوهية فيهما بعيد، فلا يحتاج إلى التنبيه على نفسه خصوصا وكان فيهما أطباء كثيرون. غير ثالثا، أيوه، وهذه وهذا إخبار من المغيبات مع ما تقدم له من الآيات الباهرات الإخبار عن غيوب إعلام الله عز وجل إياه بذلك، وهذا ما لا سبيل لأحد من البشر إليه إلا الأنبياء عليهم السلام. وأما إخبار المنجم والكاهن فلا بد لكل واحد منهما من مقدمات يرجع إليها ويعتمد في إخباره عليها، وقد يخطئ في كثير مما يخبر به. ملخص يعني يتوهم فيها طيب ليش الإبراء ما يتوهم فيه؟ يعني ايش الفرق بين الإخبار بالغيب وبين الإحياء وبين عليكم السلام الإخبار بالغيب والإحياء كورولا 425. إذا في أحد بالسيارة طلع خلاص إن شاء الله نروح الحين فيه. إذا في موجود هنا يطلع يعني ممكن يكون هذا في نوم واحد في بيت هنا. إيه لأنه قد يكون من الأحياء في الدرس وقد يكون من الأموات في بيته نوم موتة صغرى. هو فعلا أنتم إيش قال المفسرون في قضية ليش يعني في قوله وحي الموتى بإذن الله ونبيكم ما تأكلون وما تدخلون بيوتكم ما قال بإذن الله أنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. يعني واضح النقطة؟ عندكم الآن يعني عندنا الآن في الآية طيب أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. ولما جاء على الأكل قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم ما قال بإذن الله، لأنه ممكن يتوهم من الأولى الإحياء والإبراء الألوهية أو يعني أنه كما ادعت النصارى. أما الإخبار بما في البيت من المأكولات ممكن واحد يعرف يسأل خادمة يقول إيش عندكم ها؟ أو ابن صاحب البيت، فما هو ما يتوهم منه يعني، لأنك أنت ممكن تعرف بطريقة ما إيش عندهم جوا في البيت من الأكل والشرب مثلا، ولكن ما يمكن واحد يعني يجيب تمثال طير ينفخ فيه ويطير. هذه عملية الإحياء والإبراء ما تجيب بأي وسيلة، بس اطلاع على ما يدخلونه في بيوتي ممكن يجي. ولذلك نحن في التفسير لما نجينا على قضية على وأنبئكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم أو شطها في التفسير حطها في الفوائد نقول وفيها الاحتياط بمنع تطرق الشبهة إلى الأذهان والاحتراز بذكر ما يدفع ذلك، فإنه لما ذكر الإحياء والإبراء قال بعد كل منهما بإذن الله، وأما الإخبار بما في البيت فلم يذكر بعده بإذن الله، لأنه لا يكون منه شبهة كما يكون في الأمرين الأوليين، ومعرفة ما في البيت يمكن أن يحصل أحيانا بطريقة عادية، ومعرفة ما في بيوت الناس ومعرفة ما في البيوت من الطعام ومعرفة ما في البيوت من الطعام يمكن أن يحصل أحيانا بطريقة عادية، فإذا عرفنا الفائدة أنه أنت أما تذكر شيء هنا منع تطرق الشبهات إلى الأذهان. وإذنها صماتها نعم، فيها يعني وفيها أنه لولا تمكين الله وفيها أنه لولا تمكين الله لعيسى عليه السلام من أن يريهم تلك الآيات ما استطاع أن يفعل ذلك، وفيها محبة الله لعبده ونبيه عيسى بتأييده وإعانته، في دعوته وهداية قومه، وفيها أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات والانتفاع برؤية المعجزات، وفيها أنه ينبغي التكرار في المقام الهام فإنه تكرر لفظ الآية ولفظ الإذن هنا مبالغة اعتناء بالترسيخ في الأذهان وإبعاد الشبه عنها بترسيخ الحقائق في الأذهان وإبعاد الشبه عنها. وفيها نعم وفي إطلاع الله عز وجل لعيسى عليه السلام على ما يخبئونه في بيوتهم تخويف لقومه من إخفاء شيء لا يرضاه الله عز وجل أو تدبير أمر أو تدبير أمر سوء خفية ضد عيسى عليه السلام ضد نبيه عيسى عليه السلام. وفيها هذه عاد ورا الحاق بفائده سابقه نشبكها معا. وفيها ان اجراء الايات على يد عيسى عليه السلام لم يكن لربوبيته وانما هو من نعمه الله عليه كما قال عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقد أثبت عيسى عليه السلام الربوبية لربه بغاية البيان بقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه بن قوسين. كما سيأتي في قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه، لأن هذه آية 51 بعد آيتين. أيوة تقول يا سيدي، يقول في نكت القرآن الإمام محمد علي القصاب وفيها دليل على أن من وضع الكلمة موضع غيرها لا يكون كاذبا، إذ لا يشك أحد من المسلمين أن عيسى ليس بخالق. أيوة، هذا إيش اسم الكتاب؟ نكت القرآن. لي مؤلف محمد علي القصاب. القصاب القصاب كم مجلد؟ 3 مجلدات. يبدو أن كي يذكر يعني فوائد في كل آية. جيد جيد. وعبر الأكمل والأبرص وأحمد بإذن الله حجة على القدرية في إنكارهم إضافتنا الأفعال إلينا وقضاءها وخلقها إلى الله عز وجل، إذ لا محالة أن الله هو مبري الأكمه والأبرص ومحيي الموتى، وقد نسبه إلى عيسى في الإخبار عنه لما جعله له آية. قال برضو في التحرير والتنوير، قال زاد قوله بإذن الله لإظهار العبودية ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. سعيد، زاد قوله بإذن الله لإظهار العبودية ونفي توهم المشاركة في خلق الكائنات. هاي ذكرنا ونكررها. طيب. يقول فأرسله الله إلى هذا الشعب، يقول في رسولنا فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله، وأقام لهم من الآيات ما دلهم على أنه رسولا رسول الله حقا ونبي رسول. طيب. فائدة، وفيها أنه قد يباح للملك أو للرسول ما لا يباح لبقية البشر. فماذا نقول فيما يظهر على الأولياء من كرامات وكذلك ما يظهر على يد المسيح الدجال؟ هذا ليس من أفعالهم. الحين لو مثلا أعطي عباد البشر نورا بيده، مو ما سوى شيء عشان يطلع النور. أعطيت مريم طعاما، ما سوت شيء. لكن هنا سمح لعيسى بتشكيل صورة. الإذن هو إيش الفعل الآن الذي سمح له به؟ أن يشكل صورة من تصوير ذوات الأرواح، مع أنه ما يجوز. جبريل جاء واختلى بمريم، ما يجوز. فإذا قد يجوز بإذن الله الشرعي للملك والرسول أو لبعض أحيانا ما لا يجوز لغيره. وقد حكوا في بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قضية المس والخلوة في بعض الأحاديث. وإن كان بعض النفاها وقال لا ليس كذلك، وإن العلاقة في علاقة الرضاع معروفة بينه وبين الجار القديمة وقصة، لكن ذكروا من خصائصه، ذكروا ذلك من خصائص. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، إيش حكم لو أنا سألتكم إيش حكم واحد يأخذ مرة بدون عقد نكاح يعني ويستمتع بها بدون ولي ولا شاهدين؟ ما ما ما يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يتزوج امرأة بدون ولي. فالمقصود أنه في استثناءات في أشياء للأنبياء والملائكة ما تجوز لنا، ما تجوز لنا، بس يستثنى يؤذن لا يعني يباح لهم أشياء لا تباح لغيرهم. الحين زيادة على 4 نسوة للنبي عليه الصلاة والسلام. إيش هذا؟ إذن شرعي من الله لنبيه أنه يتزوج أكثر من أربعة، إذن شرعي. أما لما يصير الولي يمشي على الماء، إيش يعني؟ هو ما سوى شيء، الله عز وجل أمسك الماء لكي يستطيع أن يمشي عليه. نحن كلامنا كله في قضية الإذن الشرعي، لأن أن الله سبحانه وتعالى قد يأذن لبعض الرسل والأنبياء والملائكة بأشياء لا تجوز لغيرهم، كرامة منه، تفضيل، بيان آية. طيب إيش إذا كان الناس العاديين تصير لهم يعني؟ فإذا في لتمييز الأنبياء أو المرسلين أو التفضيل، بيان تمييز، بيان تفضيل مثلا، ليجري على يديه آية. طيب إيش؟ المريض ذكرنا طيب في قصة موسى والسحرة والأطباء وعيسى، وهذا تقصد؟ طيب ايش تقول؟ ايوه إيه هذا إذا ذكرنا في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سنقول قد كان له من المعجزات ما فاق الأنبياء، فنبع الماء بين أصابعه، موسى نبع من حجر، والنبي عليه الصلاة وإذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على يد الكثير على رجل الكثير فبرئت، ورد عين قتادة فصارت أحسن من الأخرى، وهكذا. وأي آية أعظم من جعل الجمال حيوانا وإضاء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها وإحياء الموتى والإخبار بالأمور الغيبية، فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها، فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضا فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان. طيب وفيها أن اجتماع الحجج وتوالي الآيات، وفيها أن اجتماع الحجج وتوالي الدلائل والبراهين أجدى وأنفع في إقناع المدعوين، يعني الواحد إذا يبغى يشرح أو يبرهن لواحد ما يجيب، إذا استطاع يجيب أكثر من شيء يقنعه يجيب، اثنين ثلاثة أربعة يجيب. عيسى عليه السلام الآن جاء إيش؟ أخلق لكم من طين فاية الطير وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. هل ما كتبنا تفسير وأحيي الموتى بإذن الله؟ كأنه ما كتبنا. إيش كتبنا؟ وأحيي الموتى من فارق الحياة بإذن الله بأمره ومشيئته، لأنه هو المحيي والمميت عز وجل، وقد جرت السنة الإلهية أن تكون معجزة كل نبي. بس خلاص لا قبل أعد من أول أعد. وأحيي الموتى من فارق الحياة بإذن الله بأمره ومشيئته. لحظة، وأحيي الموتى أعد. وأحيي الموتى من فارق الحياة. أيوه. بإذن الله بأمره ومشيئته لأنه هو المحيي والمميت عز وجل. أيوة. وقد جرت. طيب قبل وقد جرت ما كان بعض المفسرين أشار قال إنه كان يدعوهم من قبورهم فيقومون من قبورهم. نبغى نقول فكان عيسى عليه السلام يدعو بعض الأموات من قبورهم فيقومون. أعد اللي كتبنا. فأصل الموتى من فارق الحياة بإذن الله بأمره ومشيئته لأنه هو المحيي والمميت عز وجل. فكان عيسى عليه السلام يدعو بعض الأموات من قبورهم يدعو بعض الأموات من قبورهم فيقومون بين يديه أمام الناس ويكلمهم. هنا. طيب إذا كان باقي شيء غدا إن شاء الله نستكمله. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرهان والسبق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما 6 أميال وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس وهذا حديث صحيح وحسن غريب من حديث الثوري. طيب الآن إيش علاقة المسابقة على الخيل في موضوع الرهان؟ هو قال باب ما جاء في الرهان والسبق والحديث متعلق بالسبق. السبق يعني المسابقة فأتى بحديث مسابقة. طيب الرهان يعني المخاطرة. من وين تأتي المخاطرة؟ لأنهما سيجعلان جعلا الذي يفوز يأخذ فيكون واحد منهم خسر ماله خاطر به دخل مخاطرة خسر المال الثاني ربح. فإذا المراهنة إيش هي؟ عبارة عن مخاطرة بمال قد يفوز قد يربح صاحبه وقد يخسر. هذه المراهنة مراهنة مخاطرة بمال قد يربح صاحبه وقد يخسر. أجرى. طيب الآن سنرى الآن لأنه سيتبعه بحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر يعني في الباب هذا لا سبق هو المراهنة في المراهنة. وعندنا مسابقة بعوض ومسابقة بغير عوض. السبق المقابل الجعل الجائزة وتطلق على المسابقة أيضا. الحديث هذا ظاهر ما في جواب ما في جوائز يعني مسابقة بغير جعل بغير مقابل أنه هو أجر المضمر وغير المضمر جعل سباق للخيول المضمرة وسباق للخيول غير المضمرة. فالمضمر ما هو وما هي عملية التضمير؟ أن تعلف الخيل وتسمن وتقوى. أن تعلف الخيل وتسمن ثم يقلل علفها تدريجيا وتدخل إلى مكان مغلق وتغطى بثياب أو قماش أو أغطية جلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها. إيش يصير نتيجة العملية؟ يصير وزنه أقل فتصير سرعته أكثر. فيبدأون أول شيء بموضوع تقوية وتسمين، ثم يصير في عملية تنحيف للحم، فتصير بالمجمل يعني في النهاية بعد العمليتين هذه، عملية التسمين وعملية الإحماء الذي ينتج عنه عرق وخفة اللحم، ستكون الخيل مضمرة أسرع في الجري. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما 6 أميال. إذن لما سوى سباق خيل، وهذا مفيد في الجهاد، جعل له بداية ونهاية. خط البداية من وين؟ خط البداية في سباق الخيول المضمرة، المضمرة خط البداية كان من الحفياء، والحفياء اسم مكان خارج المدينة إلى ثنية الوداع مكان آخر خارج المدينة أيضا، سمي بذلك لأنه موضع التوديع، لأن كان أهل البلد يخرجون مع المسافرين إلى ذلك المكان ثنية الوداع فيودعون ويرجعون إلى البلد. طيب كم بين الحفياء وثنية الوداع؟ يعني معنى خرجوا كذا خارج البلد، مضمار الخيل أو مكان السباق من حفياء إلى ثنية الوداع في 6 أميال. 6 أميال هذه هي السنة في سباق الخيل، تكون مسافة 6 أميال المضمرة. الميل على فكرة، الميل هذا المذكور في الحديث يقرب في المسافة من الميل المعروف اليوم، قريب من في المسافة. طيب قال: وما لم يضمر من الخيل، وما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل. الخيل اللي ما أجري ما عمل لها ذلك العمل المضمرة، مسافة الجري فقط ميل واحد. من وين لوين خط البداية والنهاية؟ خط البداية من ثنية الوداع، اللي هو كان خط النهاية في الأول، من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل. من فرس بن عمر رضي الله عنه اشترك في المسابقة لأنه مما يعين على الجهاد، اشترك في المسابقة. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. معناه أن ابن عمر رضي الله عنه لما اشترك سبقه، فاز يعني، بس من شدة السرعة الخيل الفرس اللي كان عليه يعني ما توقف، وثب جدار المسجد، يعني هو كان خط النهاية مسجد بني زريق، فالخيل هذا من شدة السرعة ما توقف عند خط النهاية، قفز. كان جدار المسجد قصيرا طبعا المسجد، فقفز الجدار. قال: فوثب بي فرسي جدارا، طفف الفرس المسجد على ووثب إليه بعد مجاوزته غاية السباق، بعد خط النهاية. الحديث يدل على مشروعية المسابقة على الخيل، وأنها ليست من العبث، وأنها من الرياضات المحمودة، وأنها نافعة، وأنها تعين على الجهاد. وكذلك كل مسابقة فيها ترامي بالسهام، استعمال ذلك السلاح للتدريب على الحرب، جواز إضمار الخيل هذا، وأنه ليس من تعذيب الحيوان الذي مصلحة مفسدته أكبر من مصلحته، لا مصلحته أكبر، لو في مفسدة المصلحة أكبر، أو لو في شيء من المعاناة يعني أنه يعاني، لكن لمصلحة حتى الفرس أنه يصير أخف، وليس فقط مصلحة الآدمي الذي يقاتل عليه. طيب الوضع خط للبداية والنهاية في المسابقات والمسافة، عرفنا السنة والمشروعية في هذا. المبارك فوري رحمه الله نبه على موضوع العنوان هذا، قال: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك، لكن ترجم الترمذي له باب المراهنة على الخيل، ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وراهن. وقد قال الحافظ: وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف الحافر والنصل، وفصل بعض العلماء بالخيل وأجاز وأعطى في كل شيء، واتفقوا على جواز هذه عوض. جواز إيش؟ جواز إيش؟ المسابقة، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون لهم معه فرس. يعني يجي الإمام يحط جائزة للمتسابقين وما يكون له فرس معهم، فيكون هو الجائزة من الإمام بدون ما يمكن أنه يأخذها الإمام، فهو يحطها بس ما يأخذها. طيب الآن عندنا احتمالات: أولا أن تكون الجائزة من المتسابقين جميعا، كل واحد حط 50-50 تصير 100، اللي يفوز يأخذ 100. اثنين، أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين، إما هذا يحط 100 أو هذا يحط 100، ما هو الاثنين، واحد حط، فاللي يفوز يأخذ 100. ثلاثة، أن تكون الجائزة من خارج المتسابقين، فالإمام يحط 100 مثلا، أمير البلد إمام البينوسي يحط جائزة، يجي تاجر يحط جائزة هو من خارج المتسابقين، ما في احتمال أنه يأخذها، وإلا تصير حالة ثانية أنه أحد المتسابقين حط جائزة. طيب جوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين أو من المتسابقين يحط الجائزة، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل. إيش يعني ثالث محلل؟ واحد ثالث غير الاثنين، يكون فرسه قريبا من فرسيهما في القدرات والقوة ومواصف الصفات، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا. يعني المتسابق الثالث ما يطلع شيء من عنده، ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه. فكل المسابقات اللي تصير اليوم بكل المدارس وكل المحلات اللي أطراف المسابقة هم الذين يدفعون الجوائز اشتراكات، ثم اللي يفوز يأخذها، كلها حرام، ميسر. أما إذا حط مدير المدرسة جائزة أو أحد المتسابقين حط جائزة، يجوز بشرط إدخال المحلل، وإذا كان الإمام حط الجائزة يجوز بشرط الإمام ما يدخل في الموضوع. فإذا عندك الآن إما أن يفصل كل المتسابق، لنفرض منهم شخصين حتى نسهل الموضوع، كل منهم يحط نصف الجائزة، هذا ميسر. واحد منهم يحط الجائزة، يجوز وشرط بعضهم إدخال المحلل اللي هو واحد ثالث يجيب فرس قريبا من فرسيهما في القوة، فرسيهما في القوة، ويشترك في المسابقة. والاحتمال الآخر تكون الجائزة من خارجهما، فإما أن تكون منهما أو من أحدهما أو من خارجهما. الجائزة إما أن تكون منهما أو من أحدهما أو من غيرهما. إذا كانت من غيرهما جازت، واشترط بعضهم أن يكون هناك واحد إيش ثالث محلل إن كانت من أحدهما، وإن كانت من غيرهما جاز بشرط أنه هذا الغير ما يكون داخل في المسابقة، وإذا كانت منهما فلا يجوز ذلك لأنه ميسر. حديث المحلل حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق، يعني ما راح يسبق فرس ثالث تعبان فلا خير فيه، وإن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به. قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرسي المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجوز، بل وجوده كعدمه. وإن كان لا يعلم أن يسبق فرسي المخرجين يقينا أو لأنه يكون مسبوقا جاز، يعني هو قبل الدخول يقول والله أنا ما أدري في تقارب، أنا ما أستطيع أجزم أن فرسي الثالث هذه ستسبق، أو أني أجزم أنها لن تسبق، يمكن ويمكن فيجوز. وجاء في شرح السنة اللي هو البغوي على الحديث: ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس، شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز، وإذا سبق استحقه. وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، فهذا جائز أيضا، لأن الجعل صار من وين؟ من أحدهما، فإذا استبق استحل المشروب. وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه: إن سبقتك فلي عليك كذا، وإن سبقتني فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما. إن سبق المحلل أخذ السبقين. فهمنا شلون؟ الشيء الثالث هذا الآن إذا كان كل واحد حط جائزة عشان تنتفي قضية القمار يدخل واحد ثالث ما دفع شيء، فرسه مثل فرسيهما في القوة، يمكن هو يأخذ الجائزتين، فما يصير عندك طرفين واحد غارم واحد غانم، طرفين واحد يخسر واحد يربح واثنينهم دفعوا، لأن هذه فكرة القمار أن اثنين يدفعوا يعني واحد يخسرها واحد يربحها، يدخل ثالث ليش؟ أن الثالث الآن لما كان مثلهم في المستوى وما دفع شيء، إذا ممكن يدخل اثنين وهذاك اللي يربحها الثالث اللي ما دفع شيء. قال: فلا شيء عليه، وسمي محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقل من أن يكون قمارا، لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما يعني هذا الثالث لم يدس فيه هذا المعنى، ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستذيقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المتسابقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد، يعني طيب وصلوا اثنينهم إلى خط النهاية مع بعض، اللي حطوا الجائزة وصلوا إلى خط النهاية مع بعض، إيش يصير؟ ما حد يأخذ ولا حد يعطي، إذا وصل المحل الأول إيش يصير؟ يأخذ الجائزة. وإذا وصل أحدهما بعد الآخر ماذا سيحصل؟ يقول أخذ المحلل الجائزة. قال وإن جاء أحد المتسابقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني. وإن جاء المحلل وأخذ وأحد المتسابقين معا ثم جاء الثاني أخذ السابقان سبقه وهكذا. فقال في البداية وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحد وبعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني. وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني أخذ السابقان سبقه. كأنهما تناصفا يعني. فالمحلل مهم في هذه الحالة على رأي هذا الرأي من آراء أهل العلم. طيب سنأتي إلى مزيد أو إلى بقى الحديث الآخر إن شاء الله في الباب في الدرس القادم. يقول هل التكني سنة؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كن الصغار والكبار والنساء، فقال هذا سنة يا أم خالد وكانت بنتا صغيرة، وقال يا أبا عمير ما فعل النغير وكان طفلا صغيرا، وكن أصحابه الكبار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كن الكبار والصغار والإناث والذكور، هذه سنة. يقول للمرأة غير المتزوجة؟ نقول وللمرأة غير المتزوجة تكن أيضا. وكانت عائشة تكن مع أنه ما عندها ولد، أم عبد الله، وكانت وكن البنت الصغيرة أم خالد وما تزوجت، هي صغيرة ما تزوجت أصلا. يقول ما هو مقدار السكتة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكتها بعد الفراغ من الفاتحة في الجهرية؟ اختلف العلماء فيها، بعضهم قال ما في سكتة أصلا، السكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع سنتين، واحدة في الأول واحدة في الأخير آخر القراءة. وقال بعضهم بوجود سكتة بين الفاتحة والسورة اللي بعدها، وصححوا الحديث أو حسنوا الحديث، ففي خلاف في الحديث هذا، فاللي حسنوا أو صححوا قال في سكتة، واللي ضعفه قال لا يصح، يقول ما في سكتة اللي هو بين الفاتحة والسورة. فهذه مسائل الخلاف، يعني ما جي واحد لشخص سكت بعد الفاتحة يقول له أنت مبتدع، ليش؟ يقول أدنى دليل، ما له دليل، كيف أنت؟ فيقال لا يا أخي هذه مسألة خلافية فيها حديث بس اختلفوا في صحته. فطالب العلم يعمل بما ترجح لديه، والعامي مذهب ومذهب مفتيه، اللي يفتيه العالم يفعل. طيب أبلغ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هنالك طالبة في الجامعة ملتزمة، إذا دخلت إلى دورة المياه وجدت أغلب النساء متبرجات تعطرن ويضعن المساحيق على الوجه، مع أن الجامعة يدخلها الرجال، فهل يجوز لهذه الأخت أن تكتب أحاديث ومواعظ في ورقة وتضعها على مرآة، أم أن هذه الحمامات فيها مكان لقضاء الحاجة؟ إذا كان فيها مكان قضاء الحاجة ما يجوز تعليق ما فيه ذكر الله فيها. إذا كان الأماكن هذه فيها أماكن فيها قضاء مكان قضاء الحاجة فلا يعلق ما فيه ذكر الله فيها. ممكن يجعل من خارج، يعني الآن الحمام له باب خارجي نفترض، داخل يوجد مغاسل ويوجد دورات مياه، نعلق الورقة برا ولا نعلقها داخل. وإن كان ما في مكان قضاء حاجة، في بس مغاسل ومرايات، فلا بأس أن نعلق على المراية موعظة. أختنا الكريمة لا تفع كذا ولا، قال تعالى غير متبرجات بزينة، قال تعالى لا ولا يبدين زينتهن، قال تعالى ولا يبدين زينتهن. هذيك القواعد من النساء غير متبرجات. يقول السؤال هل الملائكة ترى الله؟ نحن نقول الله أعلم وما ندخل في هذا، وهي مسألة ما لنا فيها فائدة، ولو كان لنا فيها فائدة لجاءنا فيها نصوص. وما الفائدة في الدخول في قضية هل الملائكة ترى الله ولا لا؟ يعني إذا كانت ترى أو ما كانت ترى، إيش ماذا يعني نستفيد نحن؟ ولذلك نهينا عن التكلف، هذا أولا. من حسن إسلام ترك ما لا يعنيه أيضا، فنقول لا تدخلوا في باب هذا غيب، كيف نتكلم فيه؟ ما يعني في دليل نتكلم، ما في دليل ما نتكلم. إذن طبعا ورد مثلا أن النافخ في الصور إسرافيل كما هو مشهور، يعني عليه السلام الملك الموكل بالصور بالقرن بالنفخ، عيناه كوكبان دريان ينظر نحو العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ. فهو ورد أن الملك هذا ينظر تجاه العرش ينتظر متى يؤذن له، قد حنى جبهته والتقم القرن، يعني الآن هو مستعد ومتأهب للنفخ، النفخة اللي إذا نفخها مات الناس كلهم. الصور نفخة تخرج الأرواح من أجسادها، خلاص يموت الناس. طيب فأما قضية يعني الجزم وهل يرى ما يرى، هل بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، هل هو خاص بجبريل، هل هو بالملائكة الكبار، هل ما ندري خاص، ولا ما نفهم مصلحة أو فائدة فيها. طيب هل يجوز رسم ما فيه روح لعمل وسائل تعليمية؟ نقول لا يجوز هذا الأصل إلا إذا دعت حاجة، يعني حاجة ماسة مثل تعليم الأطباء والطبيبات، تعليم الطب أحيانا لابد من رسم، يعني بالتشريح مقاطع تشريحية، أحيانا لابد من رسم أشياء مما في الوجه، هذه لضرورة التعليم والحاجة الموجودة لحاجة التعليم. أما يعني يقول له يلا ارسم أسد، ارسم زرافة، ارسم كذا، أطفال صغار، ارسم فار، ارسم قط، ليش؟ تسلية. نقول لا، التسلية ليست حاجة، ليست حاجة. يقول اقتراحات، هذه الأخت من أمريكا تقول لدينا غرفة ترد على افتراءات النصارى اسمها إسلام أو نصرانية، نتمنى من الشيخ أن يخصص وقتا يزورنا في غرفة ويعطينا محاضرة. إن شاء الله سنرتب هذا، إن شاء الله سنرتب هذا حتى يكون فيه كلمة عن كيف تدعو نصرانيا إلى الإسلام، وإذا كان يوجد عدد منهم فيمكن أيضا محاورتهم وجدالهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.